بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصول الثلاثة، حيث ذكرها أولا جهة الإجمال، ثم بدأ يفصلها أصلا وبدأ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وبين ذلك بما يدل على إثباته وبما يدل على رب جل وعلا، وهو ما عنون له بقوله بما عرفت ربك، يقول بآياته ومخلوقاته، وهذه كلها تدل على وجود الرب جل وعلا، وذكر الأدلة من الكتاب. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أن الرب هو المعبود، أن الرب هو المعبود، ومعناه أن الرب قد يطلق ويراد به في الشرع بمعنى الإله، معبود بمعنى الإله. وذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. رب هذا مفعول به بمعنى أنه قد وقعت له العبادة، والرب حينئذ بمعنى المعبود. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العبادة التي أمر الله تعالى بها أنواع: الإسلام والإيمان والإحسان، وعدد بعضا مما يدخل تحت الإسلام والإيمان والإحسان كالدعاء والخوف والرجاء إلى آخر كلامه من أنواع العبادة التي أمر الله بها، إشارة إلى تعريف العبادة الشرعية التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب. وعرفنا أن هذا الحد صحيح، وزاد عليه بعض الأصوليين من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، احترازا عن العادات العرفية وكذلك الأحكام العقلية، فليست من التعبد فيه بشيء البتة، لأن العبادة لا تثبت لا بالعرف ولا بالعقل، وإنما تثبت به بالشرع، دليل الشرع كتابا أو سنة أو إجماعا. وأما القياس فهذا لا تثبت به عبادة من حيث الأصل، وإنما قد تثبت به بعض العبادات من حيث التفريع، يعني في ضمن العبادات قد يقاس بعضه على بعض. أما ابتداء عبادة من باب القياس هذا لا وجود له والبتة، ولو قيل به أو قال به أحد يرد عليه بكون العبادات توقيفية، فلا تثبت بالقياس، لأن القياس اجتهاد. وإذا كان كذلك فدلت النصوص على أن الأصل المنع، إذا جعل شيئا مثبتا حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص، وهو ما يسمى به فساد الاعتبار عند أهل الأصول، اجتهاد في مقابلة النص، هذا وجهه. ثم ذكر الدليل على أن العبادات كلها لله تعالى، وهو قوله جل وعلا: أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم ذكر القاعدة العامة، وهي أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. والمصنف رحمه الله تعالى تدرج في إثبات الأحكام، يعني أولا أثبت أن الرب هو المعبود، ثم معبود لابد من عبادة، فما هي العبادات؟ وبين ذلك بذكر أنواع، ثم ذكر حدا جامعا، ثم بين قاعدة أن العبادات كلها لله عز وجل، ثم بين قاعدة ثانية باعتبار الشرك، وهي أن من صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر، وذكر الدليل على ذلك. ثم شرع استطرادا في بيان الأدلة الدالة على تلك العبادات، لأن القاعدة هنا أنه لا يثبت عين عبادة يعني خاصة إلا بدليل خاص. فلذا لما ذكر الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والتوكل آخره، يأتي السؤال: ما الأدلة الدالة على أن هذه عبادات؟ وأما قاعدة الصرف، صرف العبادة لغير الله تعالى فهي شرك، وهذه لا يشترط في كل عبادة على جهة الخصوص أن يأتي دليل خاص بأن من صرف التوكل لغير الله تعالى فهو مشرك، ومن صرف الرغبة لغير الله تعالى فهو مشرك. هذا يحتاج إلى نصوص عديدة جدا، بمقابل كل عبادة أن يأتي نص ماذا؟ أن من صرف هذه العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك، وهذا لا وجود له، وإنما القرآن قواعد وأصول عامة، جوامع كلم، حينئذ دلت النصوص: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حينئذ هذه كلها نصوص عامة تدل على أن من جعل شيئا لغير الله تعالى مما هو من خصائص الرب جل وعلا، الربوبية أو الإلهية، فهو مشرك، والعبادة من خصائص الرب جل وعلا، يكفي هذا. ثم العبادة من حيث هي اعتقادا أو قولا أو عملا، كل واحدة على جهة العين لابد لها من دليل خاص. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذان النصان يدلان على أن الدعاء عبادة، وأن من صرف الدعاء لغير الله تعالى فقد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر. ولا تفصيل هنا في مثل هذه المقامات التي العبادات المحضة التي لا يعقل معناها خالصة، لا يتصور فيها وجود الشرك الأصغر، إنما دائما تكون ماذا؟ قبيل الشرك الأكبر. ولذلك نقول الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة لا تفصيل فيه، وأما دعاء المسألة ففيه تفصيل، لأنه قد يسأل ويطلب غيره ولا يكون مباحا في الأصل، كالاستعانة في بعض أحوالها، وكذلك الاستغاثة في بعض أحوالها، وبعض أحوالها نبينه وهو الحي الحاضر فيما يقدر عليه، حي الحاضر فيما يقدر. هذا جاء الاستثناء به، والأصل فيه الإباحة. ثم وبينا ذلك وجه الاستدلال في النص السابق، ثم قال: ودليل الخوف وأنه عبادة من العبادات القلبية. محل ماذا؟ عبادة قلبية، قلبية بمعنى أن أصله في القلب، وليس المراد أنه لا أثر له في الظاهر، وإنما يكون أثره في القلب فقط. لا، كل عمل قلبي لا يعتبر شرعا إلا إذا ظهر أثره على الظاهر، وإلا لا يعتبر وجوده البتة. قال: وأنه عبادة من العبادات القلبية، نسبة إلى القلب، يعني محله ابتداء والتعظيم والإجلال والرغبة والرهبة والتوكل، كل هذه محلها القلب، لكن لابد لها من ماذا؟ لابد لها من أثر. فإذا ظهر أثرها حينئذ قلنا هذا قد خاف الله تعالى الخوف الشرعي. أما مجرد الفزع الذي لا يبنى عليه كف عن محرمات أو امتثال الواجبات، هذا وجوده وعدمه سواء. لو قيل بأنه يتصور عقلا أنه يحصل له نوع من الذعر من الله تعالى، لكن لا يبالي لا بفعل واجب ولا بترك محرم، ما من واجب إلا ويتركه، وما من محرم إلا ويرتكبه، هذا خوفه وجوده وعدمه سواء، لا يعتبر عبادة قلبية. قال: وأنه عبادة من العبادات القلبية، بل هو ركن العبادة الأعظم. ركن العبادة الأعظم يعني كالمحبة والرجاء، عبادة قائمة على المحبة والرجاء والخوف. ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به، إلا به. لو لم يخف الله عز وجل كيف يمتثل الواجبات وكيف يترك المحرمات؟ فالدافع والذي يجعله يمتثل الواجبات ويترك المحرمات بجنب المحبة لله عز وجل ورجاء ما عند الله تعالى، الخوف منه. ولذلك أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. لا يتصور وجود عبادة إلا وهذه الثلاثة مستوفاة. قال: والخوف مصدر خاف، خاف يخاف خوفا. قال: فزع ووجل. الوجل هو الخوف، والفزع هو الذعر، هو الذعر. فزع ووجل من باب فعل. لكن الخوف يتعلق به بالمكروه، والفزع بما فاجأ منه، بالمكروه مطلقا. كل مكروه يتعلق به ماذا؟ الخوف. وأما الفزع فبما فاجأ منه، يعني ما جاء بغتة، حينئذ حصل ذعر يكون ماذا؟ يكون فزعا، يكون إذن هو نوع خوف. لكن متى يحصل؟ إذا حصل شيء مفاجئ، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فزعا. ففزع من في السماوات. قال: وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. والوجل من غير متعد، والخوف من متعد. يعني أراد أن يفصل بين النوعين، وإن كان باعتبار ما يقوم بالقلب هو شيء واحد. ولذلك هذه الأعمال التي هي الخوف والرهبة والرغبة إلى آخره هي ألفاظ متقاربة، إن وجد بعضها استلزم الآخر، وإنما يحصل عند بعضهم تفريق بين هذه الألفاظ باعتبار ما شاع، يعني عند أرباب السلوك من الصوفية ونحوهم، وإلا من حيث الشرع جاء إطلاق اللفظ على ما هو عليه، حينئذ يكون المرجع إلى اللغة. إذا لم يرد تفصيل في الشرع بين الوجل والخوف مثلا، حينئذ نقول الخوف والوجل والشفقة بمعنى واحد، يشفقون يخافون، حينئذ نقول هذه كلها بمعنى واحد. لماذا؟ لأن الشرع جاء بها ولم يفصل، حينئذ نردها إلى ماذا؟ إلى لسان العرب، وكلها متقاربة بمعنى واحد. وأما ما يذكره بعض من يتكلم في السلوك ونحوه فهذا من باب الاصطلاح ليس من باب الشرعيات. قال: وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، والوجل من غير متعد، والخوف من متعد. الوجل من غير متعد يعني فزع غير متعد، والخوف من شيء يتعدى، شيء يتعدى. اما الشيء الذي لا يتعدى لا يسمى ماذا؟ لا يسمى خوفا. وفسر في المصباح الفزع بالخوف. ما هو الفزع؟ قال الخوف. إذن هذا مرد الى لسان العرب، واذا كان كذلك فكل ما يقال فيه متعد وغير متعد هذا من باب الاصطلاح لا من باب الشرعيات. وفسر قول تعالى قال ان منكم وجلون اي فزعون خائفون، فزعون خائفون. اكثر المفسرين يريدون هذه الالفاظ يعني يفسر بعضها ببعض. قال هنا ماذا؟ ان منكم وجلون اي فزعون خائفون، ولم يفرق بين ماذا؟ بين الوجل وبين الفزع وبين الخوف، بل كل به بمعنى واحد. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بعضهم فسر الخوف بأنه توقع العقوبة على مجال الأنفاس، وقيل هرب القلب من حلول المكروه عند استشعارهم، ذكر ابن القيم فيه في المدارج. والهيبة هي قريبة من الخوف، خوف مقارب للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. قال فلا تخافوهم وخافوني، أول الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه، يعظمهم في صدوركم ويوهمكم أنهم ذو بأس يعني ذو شدة وقوة، فنهاكم أن تخافوا أولياءه يعني أولياء الشيطان، وكل كافر فهو ولي للشيطان. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولي يعني يخوف المؤمنين بماذا؟ بأوليائه وهم الكفار، فيقع في نفوسهم شيء من الهيبة لهم، فنهى الله عز وجل أن يقع في نفس المؤمن أن الكافر ذو بأس شديد وقوة، وأن المؤمن إنما هو الذي له المكنة في الدنيا والآخرة. قال الذين خوفكم إياهم وخافوني، نهى ثم أمر، فلا تخافوهم مطلقا وخافوني، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن الخوف واجب، الخوف واجب، حينئذ صيغة افعل تدل على الوجوب. ثم هل يفوت الإيمان بفوات الخوف أو لا؟ بمجرد قول خافوني لا يدل، لأنه يدل على أنه واجب، بمعنى أنه يتصور أن يوجد إيمان المسلم إيمانا شرعيا أو إيمان المؤمن إيمانا شرعيا والخوف قد انتفى من قلبه، لكن دفعا لهذا الوهم قال إن كنتم مؤمنين، حينئذ جاء الشرط، فدل ذلك على أن قوله خافوني هو من قبيل الشرط وليس من قبيل الواجب، لأنه إذا كان من قبيل الواجب، الواجب لا يستلزم عدمه عدم المهية، بمعنى أنه قد تصح المهية عند تخلف الواجب، ولا نحكم على الواجب بكونه شرطا إلا إذا دل دليل خاص، أما مجرد صيغة افعل فلا تدل على ذلك. إذن الواجب ليس كل واجب يكون شرطا، صحيح؟ ليس كل واجب يكون شرطا، وكل شرط فهو واجب وزيادة، واجب وزيادة، والركن واجب وزيادة، واجب وزيادة. إذن أخص الثلاث الواجب، ثم يأتي الشرط فهو خارج عن الماهية، ثم يأتي الركن، هذا من حيث الترتيب، أو نقول الأصح الواجب هذا أبعد، ثم يأتي الشرط ثم يأتي الركن. الركن داخل في الماهية، داخل في الماهية، فتفوت الماهية بفواته. ثانيا يأتي الشرط خارج عن الماهية ويتفق مع الركن في ماذا؟ في فوات الماهية بفواته، فهو في المرتبة الثانية. ثم يأتي الواجب، ثم يأتي الواجب. هنا قال خافوني، إذن دل على الوجوب إن كنتم مؤمنين، دل على أنه شرط. معنى ذلك أن من لم يخف الله تعالى فليس بمؤمن، ينتفي عنه ماذا؟ ينتفي عنه الإيمان. وعليه تجعل مثل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. إذا قيل قول واعتقاد يعني عمل القلب، منه ما يزول الإيمان بزواله، ومن ذلك الخوف من الله تعالى. فإذا لم يخف الله تعالى حينئذ ليس بمؤمن. كل ما دل النص على أنه شرط حينئذ تجعله داخلا في الجنس، فتفسر الجنس بهذه الأعمال القلبية التي دلت النصوص على أنها ركن أو أنها شرط في الإيمان. قال الذين خوفكم إياهم وخافوني في مخالفة أمري وتوكلوا علي، خافوني في مخالفة أمري يعني لا تخالفوا أمري، لا تخالفوا أمري لخوفكم إياي وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين. جعله شرطا في صحة الإيمان، جعله شرطا في صحة الإيمان، بمعنى أن الإيمان لا يصح شرعا إذا لم يكن في القلب المؤمن خوف من الله تعالى. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، خوف السر بمعنى ماذا؟ أن يعتقد أن هذا الذي خافه بيده النفع والضر، بيده النفع والضر، فحينئذ يخاف ماذا؟ أن يوقع به ماذا؟ الضر، أو أن يسلبه شيئا من النفع. إذا خافه بهذا الوجه يسمى خوف السر، حينئذ يكون قد أشرك شركا أكبر مخرجا له من الملة. خوف السر مثل ماذا؟ مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره في باطنه. فإن الخوف أنواع، منها ما هو موافق للفطرة، خوف الطبيعي، يخاف من الموت مثلا، يخاف من المرض خوفا عاديا، أو يخاف من الأسد مثلا، هذا طبعي، هذا ملائم للطباع، هذا لا نقول أنه أشرك بالله، لو خاف من أسد لا نقول أنه أشرك بالله، أن هذا أمر طبيعي. لكن المراد هنا ماذا؟ خوف التأثير، أن يؤثر فيه نفعا وضرا بيده هو ينسبه إليه. منها خوف السري، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، يعني صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن الخوف عبادة قلبية، صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر، شرك أكبر. أولا، ما الدليل على أنه عبادة؟ خافوني جاء الأمر به. ما الدليل على أنه شرط صحة الإيمان؟ إن كنتم مؤمنين. ما الدليل على أن صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن دليل عام، دليل عام. قال: ودليل الرجاء وأنه عبادة قلبية من أجل العبادات، فصرف لغير الله شرك أكبر. والرجاء بمعنى التوقع والأمل، ممدود، يعني ممدود، رجاء همزة. قال: قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه، الرجوع إليه، ويأمل لقاءه ورؤيته، وفسر به بالمعاينة، وهو كذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه، كلما جاء لفظ اللقاء فهو متضمن للرؤية، فليعمل عملا صالحا. قال: وفسر بالمعاينة، فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، يعني ما اشتمل على تحقق الشرطين الإخلاص والمتابعة، لن يكون عملا صالحا إلا بذلك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له، كما مر معنا مرارا. فأحدا في الآية نكرة في سياق النهي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا كما ذكرت لك، انتبه أنه لا يأتي في غالب استعمال القرآن إلا مبهما، أحدا شيئا، هذا الغالب. ما الفائدة في ذلك؟ أنه لم يعين هذا الأحد وهذا الشيء ليعم، حينئذ هذه التي يتعلق بها القلب تختلف من زمان إلى زمان، بل من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد. حينئذ لو عينت في آيات لظن الناس ماذا؟ أن ما جاء التعيين به هو الذي يكون شركا، وأما عداه فيبقى على الأصل. والله عز وجل لجعل القرآن أصلا عظيما يكون مطردا في كل زمان ومكان جعله قواعد. حينئذ فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، الأحد هذا يختلف من زمن إلى الزمن. قال: فأحد النكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله، تعم كل مدعو، يعني تشمل كل مدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. فإنه إذا رجع غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، الشرك الأكبر. وركن العمل المتقبل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا محل إجماع، أن العمل لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان خالصا لله تعالى، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. والثاني أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يقابل الأول الشرك، إذا انتفى الإخلاص من أصله فهو الشرك، وإذا انتفى كماله الواجب فهو الشرك الأصغر، الأول الشرك الأكبر، والثاني الشرك الأصغر. وإذا انتفى المتابعة، انتفت المتابعة، فهو البدعة، فهو البدعة. حينئذ إما أن يكون مشركا مبتدعا يجمع بين الأمرين، وإما أن يكون ماذا؟ مبتدعا لا مشرك. إذا تخلف الشرطان فهو مشرك مبتدع. وإذا وجد أحدهم لا سيما من المسلم فقد وجد الإخلاص ولا يكون متابعا، حينئذ يكون مبتدعا لا مشركا. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. دليل التوكل وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، فوض أمره إلى الله يعني اعتمد عليه، وفيه معنى الثقة بالله تعالى. صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له، وتوكل عليه واتكل استسلم إليه واعتمد عليه ووكل إليه أمره وسلمه إليه، وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، يعني قد يعتمد على شخص فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا باطل وهو صرف العبادة لغير الله تعالى. وقد يكون في ماذا؟ قد يكون في شيء يستطيعه، ومنه جاءت الوكالة، حينئذ يعتمد عليه في شيء أقدره الله تعالى عليه، لكن يعامله معاملة السبب، يعني لا يعتمد عليه وينسى المسبب الحقيقي. ولو وكلت إنسانا في أمور الدنيا ما يسمى بالوكالة فهو سبب ولا تعتمد عليه، لأن ما سيترتب على يديه من جلب مصالح ودفع مضار فالذي يجلب حقيقة هو الله عز وجل وليس هذا الوكيل. إذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. قال: بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده، فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق عطاء مال راتب ونحوه، أو دفع أذى أو ونحوه، فهو نوع شرك أصغر. لماذا؟ لأنه وإن كان قادرا عليه إلا أنه من قبيل الاعتماد على الأسباب، فالأخذ بالأسباب داخل في مفهوم التوكل الشرعي، وليس منابذة الأسباب وطرح الأسباب تحقيقا للتوكل، بل هو مخالف للشرع، لكن مع ذلك لا يعتمد عليها، وإنما يباشرها بيده ولا يباشرها بقلبه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمباشرة باليد بالظاهر يعني باللسان ونحو ذلك، وأما الباطن فيكون معلقا بالله تعالى. قال: والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه ما يسمى بالوكالة، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، يعني يرتنب اللفظ الشرعي الذي هو من خصائص الرب جل وعلا، أو إن شئت قل الذي هو في أصله عبادة، حينئذ لا يقول توكلت على فلان، وهذا هو الصحيح، توكلت على الله، حتى لو قال ثم عليك لا يصح، كما لا يصح أن يقول صليت لله عز وجل ثم لزيد، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الصلاة لا تكون لله تعالى، فليس ثم صلاة تصرف لي لغير الله تعالى، كذلك التوكل لا يكون إلا لله تعالى، فلا يصح أن يقول توكلت على الله ثم عليك، هذا من توسع في العبارة وإن أجازه بعض المعاصرين لكن خلاف الصواب. إذن لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده، يعني يعتمد على المسبب الحقيقي والمؤثر الحقيقي وهو الله عز وجل، وأما الناس وما يتعلق بهم فإنما هم أسباب يباشرهم به بظاهره، وأما الباطن فيكون معلقا به بخالقه جل وعلا. قال: دليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان. أولا قال ماذا؟ كالآية السابقة: وعلى الله فتوكلوا. توكلوا هذا أمر يقتضي الوجوب، إذن ثبت أنه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. يدل على ذلك دليل خاص ودليل عام. دليل خاص هنا جاء في الآية، وهو ما هو؟ لا أحسنت، وعلى الله، قدم ماذا؟ قدم الجار والمجرور. تقديم حق التأخير يفيد ماذا؟ حصر. إذن وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، لا على غيره. مثل ماذا؟ إياك نعبد إن كنتم مؤمنين، دل على أنه شرط، دل على أنه شرط في صحة الإيمان كالخوف. قال فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه، فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمة توكلوا فعل عليه توكلوا يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. هذا المراد به بالحصر والقصر عند أهل البيان، والحصر يتكلم عنه أهل البيان وكذلك أهل الأصول، يعني يتجاذبه علمان، والذي يستفيد منه الطالب هو النظر في العلمين، لأن كل منهما ماذا؟ له اختصاص بجانب قد لا يبحث فيه الآخر، كحروف المعاني. حروف المعاني يبحث عنها ماذا؟ أهل البيان وكذلك أهل اللغة، ألفت فيها من صنفات خاصة، وكذلك أهل الأصول يبحثون فيه في حروف المعاني، ولهم نظر يختص به حروف المعاني قد لا يساويهم أحد البت في ذلك الباب. قال هنا وهو كلمة توكل يفيد الحصر، أي عليه وحده، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لا على غيره. وهذه قاعدة العربية، قاعدة العربية هي أن تقديم حق التأخير يفيد الاختصاص ويفيد الحصر والقصر، وكلها متقاربة، حينئذ يثبت الحكم في المذكور وينفع عما عداه. إذن التوكل يكون على الله فقط وحده، ما عدا الله فلا تتوكل عليه. ثم إذا لم يكن كذلك وحينئذ قد زال الإيمان من أصله، دل عليه قوله إن كنتم مؤمنين. قال وقال ذكر دليلا آخر على التوكل لعظم شأنه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا بيان لثواب وثمرة تتعلق به تحقيق التوكل. الحسب معناه الكافي، وهذه الآية دليل ثان ذكره المصنف رحمه الله تعالى على أن التوكل عبادة. ما وجهه؟ على أن التوكل عبادة، عرفنا أن العبادة توكلوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، خافوني أمر، هنا من أين جاء به كون عبادة؟ ثواب، نعم، إذا رتب الثواب دل على أنه محبوب مرضي. قد عرفنا أن مناط الحكم هو الحب والرضا، إذا أحب الله قولا أو عملا حينئذ أمر به أو أثنى على أصحابه وفاعليه أو أثنى عليه، فقد يثني عليه مطلقا وقد يثني على فاعله وقد يرتب عليه الثواب، كل ذلك يدل على أنه محبوب مرضي. وإذا ثبت أنه محبوب مرضي وهو قول وفعل للعبد دل على أنه ماذا؟ أنه عبادة. ومن يتوكل على الله فهو حسب، هذا ثواب عظيم، من حقق هذا الوصف فالله كافيه. إذن يكفي من يعصيه أو من يطيعه؟ من يطيعه، فدل ذلك على أنه من الطاعات من القرب. قال على أن التوكل عبادة من أجل أنواع العبادة. فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه في أموره فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. كذلك من كان الله كافيه حسيبه الله عز وجل، لا مطمع لأحد فيه. ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفايته العبد، فقال فهو أي الله عز وجل حسبه، ولم يأتي في غيره من العبادات، يعني هذا ثواب خاص، ثواب خاص، كما قال في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنا قال في التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. وهذا يدل على أن ثم اختصاصا بهذه العبادة العظيمة الجليلة التي لا يساويها غيرها من عبادات، فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته، وأنه أجل أنواع العبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر بناء على القاعدة العامة. إذا ثبت كون الشيء عبادة قلبية أو لسانية أو عملية، صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، دليل الرغبة والرهبة والخشوع، هذه ألفاظ متقاربة وإن فرق بينها بعض أصحاب السلوك، لكن يجمعها الخوف. إن كان الرغبة هذه في طمع في عمل في إيجاد، ويعني قريبة من الرجاء، أخص من الرجاء، والرهبة كذلك أخص من الخوف، فهي نوع من الخوف. والخشوع كذلك، قوله تعالى قال هنا وأنها عبادات قلبية من أجل العبادات وصرفه لغير الله شرك أكبر. والرغبة السؤال والطلب، سؤال والطلب، والابتهال والتضرع، فهي نوع من الرجاء، نوع من الرجاء. والرهبة الخوف والفزع، والخشوع التطامن والتذلل، تذلل عطف على التطامن تفسيرا له، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت، يعني الصوت قد يكون خاشعا وكذلك البصر، وقد يكون القلب كذلك خاشعا، وهو أصله، يعني أصل محل الخشوع والخضوع هذه الأعمال القلبية كلها محلها القلب، هذا أصله، لكن قد تظهر ماذا؟ قد تظهر على البدن. والرجاء هذا أغلب على الرغبة، والخوف على الرهبة أغلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فهي ثمرة الرجاء. إذا تحقق بالرجاء معناه ماذا؟ لزم منه التحقق بالرغبة. إذا رجا شيئا من الله عز وجل يطلبه أو لا يطلبه؟ يطلبه قطعا. فإذا رجا شيئا من الله تعالى وتحقق بوصف الرجاء، حينئذ وجد ماذا؟ وجد الرغبة. لذلك أعمال القلوب بعضها مبني على بعض، إذا وجد شيء تحقق به بالوصف الآخر. قال: فإنه إذا رجا الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا ها أقبل إليه أو هرب منه، هرب منه إلا الله عز وجل، إذا خافه هرب إليه أو لا، صح أو لا؟ يعني إذا خفت من الأسد ماذا تصنع؟ تفر إليه أو تعطيه ظهرك، تعطيه ظهرك، حينئذ هذا هرب منهم إلا الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، جمع بين ثلاث أمور. يعني الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون، يعني الأنبياء الذين سماهم الله في هذه السورة، يبادرون ويسابقون في عمل القربات والطاعات، ويدعوننا رغبا، حال كونه حال رغبا، رغبا في رحمة الله، ورهبا من عذاب الله، رهبا من عذاب الله، لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين، خاضعين متذللين. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، خشية فعلة، يعني على وزن فعلة، من خشيه خافه واتقاه، إلا أن الخشية معها شيء من العلم والمعرفة، فهي بمعنى الخوف لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر. قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، كقوله: فلا تخافوهم وخافوني، أي لا تخشوا الناس فإني وليكم، واخشوني وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره كما في الآية الثانية: فلا تخشوا الناس، أي لا تخافوا منه، واخشوني أي خافوا مني، الآية أي إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، أو اقرأ الآية، الآية أكمل الآية، الآية إلى آخر الآية، والنصب أحسن، أي لا تخافوا منه، واخشوني أي خافوا مني، الآيتان أي إلى آخر الآية، أو اقرأ الآية. فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر. قال: ودليل الإنابة وأنها من أجل أنواع العبادات، وهي التوبة، بل أعلى من مقام التوبة، يعني التوبة الإنابة قيل هي ماذا؟ هي توبة وزيادة، توبة وزيادة بمعنى ماذا؟ الاستمرار والاستقامة، لأنه قد يتوب ويرجع، فإذا تاب واستقام حينئذ قيل ماذا؟ قيل منيب، ولذلك المنيب أخص من التائب، أخص من التائب. قال: وهي التوبة، بل أعلى من مقام التوبة، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك، إذن هي متضمنة للتوبة، وتدل زيادة على التوبة على الإقبال على الله بالعبادات، والإقبال على الله، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية، وقصد إلى ما ينبغي من رضاه، الإقبال على الله بمعنى الاستمرار على التوبة، ألا ينقض التوبة البتة، وإنما يكون الاستمرار على التوبة بماذا؟ بالإقبال على الله تعالى بالعمل الصالح، كلما أحدث عملا صالحا حينئذ ثبته الله تعالى. قال قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، أي وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له، أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي بادروا بالتوبة للعمل الصالح قبل حلول النقمة، وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادة كغيرها من سائر العبادات إذا أمر بها، وأنه يحبها شرعا ودينا، فصرفه لغير الله شرك أكبر. زاد هنا شيئا آخر هو داخل فيما مر معنا أن كل ما أمر الله تعالى به فقد رضيه وأحبه. قال: ودليل الاستعانة، استعانة السين هنا للطلب، طلب العون، وأنها عبادة بل أجل العبادات، وهي تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. تجمع ماذا؟ الثقة بالله، يثق بربه جل وعلا ويعتمد عليه، لأنه باعتبار الاستعانة أو باعتبار الثقة والاعتماد قد يفترقان، قد يثق في الشخص ماذا؟ ولا يعتمد عليه، وقد يعتمد عليه ولا يثق فيه، صحيح؟ يعني الناس أحوالهم بعضهم مع بعض، قد يثق فيه ولا يعتمد عليه، وقد يعتمد عليه ولا يثق فيه، إذن ثم أمران. ولذلك قال ابن القيم: فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. قال رحمه الله تعالى: تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك خصت الاستعانة من قول إياك نعبد، يعني العبادات كثيرة جدا، وذكر الله عز وجل عبادة واحدة وهي الاستعانة. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يقوم بنفسه بالعبادات إلا إذا أعانه الله عز وجل. دل ذلك على أن أنفع ما يطلبه العبد من ربه أن يعينه على مرضاته: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا غاية العبادة التي خلق لأجلها، وإياك نستعين هذه وسيلة، وقول إياك نعبد هذا متعلق به بالألوهية وباسم الرب جل وعلا الله، وإياك نستعين متعلق به بالربوبية وباسم الرب، ها باسم الرب، باسم الرب يعني الربوبية. قال: الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين: العبادة والاستعانة، عبادة والاستعانة. وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب. قال ماذا؟ الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين الرفع. وسر الخلق، هذا ابتداء كلام جديد، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. والأول: إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني: إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. لأن يعني العبد لو ترك وشأنه لما استطاع أن يعبد ربه بعبادة واحدة، ولكن إعانة الله تعالى له سابقة ولاحقة. قال: وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. هذا تقديم المعمول على العام. إياك أصل نعبدك ونستعين بك أو نستعينك، حينئذ قدم ما حقه التأخير الذي هو المفعول به، فأفاد ماذا؟ أفاد الحصر والقصر، أفاد الحصر والقصر، بمعنى إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عدا. ولذلك ثم فرق بين جملتين: ضربت زيدا، زيدا ضربت، بينهما فرق يا عرب أو لا؟ إذا قلت ضربت زيدا، ها ما معناها؟ أنك أوقعت ضربا على زيد، وعمر خالد وبكر مسكوت عنهم، لا إثباتا ولا نفيا، الله أعلم. طيب، زيدا ضربت، أوقعت الضرب على زيد، وعمر بكر خالد لم تضربهم، حكم أو لا؟ حكم. إذن فرق بين الجملتين. فإذا قدمت ما حقه التأخير أفاد الحصر، إثبات الحكم في المذكور الضرب أثبته لزيد ونفيته عما عداه، فعمر وبكر وخالد كلهم هؤلاء لم تضرب واحدا منهم. إذا قلت ماذا؟ زيدا ضربت، لأن المفعول به متأخر عن العامل، ضربت فعل فاعل، وترتيب العامل ثم الفاعل ثم المفعول به، فإذا قلت ضربت زيدا جعل الترتيب كما هو، فإخبار حينئذ عن ماذا؟ عن أني أوقعت على زيد ضربا، وأما عمرو خالد قد يكون قتلته ليس ضربته، مسكوت عنه. وأما زيد ضربته معناه ماذا؟ أني أفدت بهذا التركيب إثبات الحكم في زيد وأنه مضروب. أما عمرو خالد فهو ماذا؟ منفي عنه. قال هنا: وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي نستعين بك وحدك لا بغيرك دون كل من سواك. فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قول إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، وهو معنى لا إله إلا الله. فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل، تقديم الغايات على الوسائل، لأن الغاية العبادة والاستعانة هذه وسيلة، استعانة وسيلة. ويقال هنا في الاستعانة: إذا استعان بالعبد على شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هو الذي يكون صرف لغير الله تعالى شركا أكبر، سواء استعان بميت أو استعان بغائب مطلقا دون تفصيل. والتفصيل إنما يكون في الحي الحاضر، فيأتي يقدر أو لا يقدر، فإن استعان به على شيء لا يقدر عليه الله تعالى فحينئذ يكون شركا أكبر. وأما إذا استعان به على شيء يقدر عليه فحينئذ نحكم عليه بكونه على الأصل وهو الإباحة. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدوده. يعني حفظ الله تعالى يكون بماذا؟ احفظ الله. ما المراد به؟ المراد به حفظ الحدود، يعني الواجبات وإتيانها والمحرمات وتركها واجتنابها. احفظ حدوده وأوامره يحفظك، يعني الله عز وجل، حيث توجهت. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سألت دعوت، واسأل عموما حينئذ تسأل الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كأنه منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: واسأل الله من فضله. واسأل الله، السؤال هنا سؤال داخل في مفهوم الدعاء. ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده معتمدا عليه في جميع أموره. هذا متى؟ ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان متعلقا بربه جل وعلا سؤالا في الظاهر وفي الباطن. وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده، حصر الاستعانة بالله وحده. إذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعن بغير الله تعالى، لا بمفهوم المخالفة، لأن هذه إذا مضمنة لي لمعنى الشرط، والشرط له ماذا؟ له مفهوم من الأنواع المفاهيم عند أهل الأصول. ماذا؟ مفهوم الشرط. ومفهوم الشرط يعني عكس المنطوق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا من لا يتقي لا يجعل له مخرجا، أليس كذلك؟ إذا من يتقي يجعل له مخرجا، من لا يتقي لا يجعل له مخرجا. قال هنا: وهذا الحديث حصل، في هذا الحديث حصل الاستعانة بالله وحده دون غير من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات وعليها مدار الدين. فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. والذي عناه الشيخ رحمه الله تعالى أن يثبت أن هذه عبادات ثم هي بدليل خاص ثم صرف لغير الله تعالى شرك أكبر، هذا المراد هنا. ودليل الاستعاذة وأنها عبادة من أجل أنواع العبادة، من أجل أنواع العبادات. والاستعاذة سين هنا كالاستعانة للطلب، يعني ليست زائدة إنما هي للطلب، مثل الاستغفار يعني طلب المغفرة. قال: من أجل أنواع العبادات. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والعياذ كسر العين لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فصل بين أؤمله أرجوه، وسماه ماذا؟ لياذا ألوذ. ومن أعوذ به فيما أحاذره، يعني من الحذر وهو الهرب الفرار. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يهيضون بمعنى لا يكسرون. قال هنا قوله تعالى: قل أعوذ بربي الفلق. قل هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. أعوذ برب الفلق، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والحاسد. والفلق الصبح بعينه، اختلف فيه لكن هذا أصح ما قيل. وقيل سبب تخصيص المستعيذ به أن القادر، يعني لماذا خصه الصبح، لماذا خصه؟ قال أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه، وهذا معنى حسن. قال وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناس، يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان، جاثم. فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. وذكر تعالى ثلاث صفات من صفات الربوبية والملك والإلهية، وأمر المستعيذ أن يستعيذ بها من شر الشيطان الموكل بالإنسان، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني مكان الدم مع الدم، هذا ظاهر النص، ويبقى على ماذا؟ على حقيقته، كيف؟ الله أعلم. قال وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين، والأمر بالاستعاذة به تعالى كثير في الكتاب والسنة، منها قوله وإني أعيذها بك، خطاب لله تعالى، وذريتها من الشيطان الرجيم، معاذ الله أن أكون من الجاهلين، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ماذا يدل على أن الاستعاذة عبادة. ومن السنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ودل على أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات، فصرف غير الله شرك أكبر. ودليل الاستغاثة وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها، وهي أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، هو دعاء خاص بشرط أن يكون مكروبا. والاستغاثة هي طلب الإغاثة، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، غياث المستغيثين من باب الإخبار، من باب الإخبار، أما الاسم فيحتاج إلى نص خاص، أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوهم ومجيبهم ومخلصهم. فإذا صرفها أحد لغير الله كأن يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين، أطلق هنا الأموات والغائبين أو نحوهم، فهو مشرك كافر. والاستثناء إنما يكون فيه والتفصيل في الحي الحاضر، يعني سواء يتعلق بالاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة، لا يستثنى من هذه الأحوال الثلاث أو من هذه المسائل الثلاث إلا ماذا؟ الحي الحاضر فيما يقدر عليه، وما عدا ذلك فكله منع. واضح؟ يبقى معنا ماذا؟ الميت فيما إذا كان يقدر عليه لو كان حيا، ها ما حكمه؟ هذا لا فرق الميت بين ما لا يقدر عليه وما يقدر عليه. وننبه على هذا لأن بعض معاصرين فهم من كلام العلم في التقييد ما لا يقدر عليه إلا الله أن مفهومه لو سأل الميت ما يقدر عليه لو كان حيا، لو كان حيا يقدر عليه، أعطني مال، أعطني كأس ما إلى آخره، فلو سأله وهو ميت، حينئذ جاء التقييد في كلام أهل العلم ما لا يقدر عليه إلا الله، إذا مفهومه أن ما يقدر عليه لا يكون شركا، سماه بعض بدعة وبعض قال هو شرك أصلا، هذا باطل، بل الصواب أن كل سؤال للميت يعتبر شركا أكبر، ولو كان يقدر عليه لو كان حيا، وليس بشرك أصلا ولا بدعة، انتبه لهذا. وكذلك ما يتعلق به بالغائب مطلقا، إنما التفصيل يأتي في الحي الحاضر، يعني زيد بين يديك ويسمعك وتسأله ماء أعطني كذا إلى آخره، شيء يقدر عليه، أما اغفر لي وادخلني الجنة ونجني من النار، هذا لا، لو كان حيا حاضرا فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربكم، استغاثة السين للطلب، إذا حصل الدعاء من المكروب فاستجاب لكم، لو لم يكن طاعة لما استجاب لهم، إنه نوع دعاء. أي إذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين جعل يهتف بربه ويناشدهم، فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان، فرق بين الحق والباطل. فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة، لأن الله تعالى استجاب، قال فاستجاب، دل ذلك على أنه محبوب مرضي لأنه دعاء، ورسيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة فصرف لغير الله شرك أكبر. ودليل الذبح قول الآية كذلك بالنصب وكذلك به بالخوض، الآية الآية والنصب أحسن. ودليل الذبح أي ذبح القربان لله تعالى، ذبح القربان، ذبح البهائم يعني، من الضحايا والهدايا ونحو ذلك كالعقيقة، وأنه عبادة من أفضل العبادات احترازا عما يكون إكراما للضيف، وهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون قربة في أصل، ليس عبادة كالهدايا والأضاحي. وكذلك ما يذبح للحم الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، لأن ما يذبح لغير الله تعالى نوعان، ذبح لغير الله تعالى يكون شركا أكبر إذا كان على وجه القربة والطاعة، وذبح لغير الله كمن ذبح لنفسه أن يأكل ولزوجه ولده، هذا ذبح لغير الله تعالى، لكنه قصد به ماذا؟ الأكل، حينئذ يكون مباحا على الأصل، على الأصل. وكذلك الذبح للضيف حينئذ يكون الأصل فيه الإباحة، وإذا قيل من باب الإكرام حينئذ يكون مستحبا، وهو كذلك لغير الله تعالى، لكنه يكون ماذا؟ يكون خارجا عن ما يعنون له بأنه شرك. إذن الذبح لغير الله إما أن يكون على وجه القربة والتعظيم والإجلال والطاعة، فهذا صرف لغير الله تعالى يكون شركا، وما عدا ذلك فإما مباح وإما مستحب. ولذلك قيده هنا قال ذبح القربان لله تعالى، يعني التقرب من الضحايا والهدايا والعقائق كذلك، وأنه عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى. والذبح يقال للبقر والغنم، وأما الإبل فالنحر. اختلف في البقر هل تنحر أم تذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذن بقي ماذا؟ ترجح بما جاء به النص، أن تذبحوا بقرة، إذن البقر يذبح، ولا نقول ماذا؟ ينحر، فرق بين الذبح والنحر. قال ويجوز العكس، وعبر بالذبح لأنه الأكثر، يعني مصنف رحمه الله تعالى. قوله تعالى الدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله، ومحياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي أي ما أموت عليه. صلاتي الصلاة المعروفة، صلاة المعروفة وهي عبادة من أجل العبادات، صلاة لله، كما أنه لا يصلي لغير الله تعالى حينئذ لا يذبح لغير الله تعالى على وجه القربة، كما أنه لا يتقرب إلا إلى الله تعالى بالصلاة. ونسكي هذا فيه تفسيران للسلام، منهم من فسره بالعبادة مطلقا، ومنهم من فسره بالذبح على جهة الخصوص، وكلاهما يصح ماذا؟ يصح أن يستدل به على المراد. وقول محياي ومماتي هذا يتعلق بالربوبية، وقول صلاتي ونسكي يتعلق بالألوهية، فإن الصلاة والنسك من قبيل التعبد عبادات، وأما المحيا والممات وما يكون فيهما لله تعالى هذا من خصائص الربوبية، يعني داخل فيه مفهوم الربوبية. ولذلك قالوا محياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي أي ما أموت عليه، يعني كل ما أفعله حيا وما أموت عليه فهو لله تعالى، لله رب العالمين لا شريك له. إن صلاتي، إن حرف توكيد ونصب، صلاتي هذا اسمها، ونسكي ومحياي ومماتي معطوفات، والمعطوف على منصوب منصوب، لله هذا خبر إن، كائن ثابت حاصل مستقر قدر ما شئت، لله لا لغيره، واللام هنا للاختصاص، لله رب العالمين، ها لله لماذا؟ لأنه رب العالمين، فجعله علة له، ليس عندنا لله ولا يكون ربا للعالمين أو لا، فالصفة حينئذ هنا صفة كاشفة تفيد ماذا؟ ها تفيد التعليل، احفظها هكذا، كل صفة كاشفة تفيد التعليل، تعليل الحكم، يعني صلاتي لله لا لغيره، لماذا؟ لكونه رب العالمين، لأن الذي يعبد هو من كان متصفا بالربوبية على وجه الكمال. قال لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك، لا في الصلاة ولا في النسك ولا في المحيا ولا في الممات ولا في غيره من أنواع العبادة. وبذلك القول والطريق المنهج أمرت، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بماذا؟ بالتوحيد، ما أمر إلا بعبادة الله تعالى وحده، هذا هو حقيقة التوحيد، هذا نص. فالذي يجعل لله تعالى شيئا من عباداته حينئذ هل امتثل هذا النص؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن وبذلك أمرت، يعني بذلك القول وبذلك العمل والطريق والمنهج، وهو أن تكون صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له. هذا المنهج هو منهج الأنبياء والمرسلين، من خالف حينئذ خرج عن المنهج، وحكمنا عليه بماذا؟ بكافر. إذا ذبح لغير الله أو عبد غير الله فهو ليس بمسلم. قال وبذلك أمرت. وقد جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات وأفضل القربات لله تعالى في هذه الآية التي هي ماذا؟ الصلاة والذبح، صل لربك وانحر، كما جمع بينهما في الآية الثانية وهي قوله فصل لربك وانحر، أي لربك أيضا، فصل لربك حذف من الثاني ما دل عليه الأول، هذا يسمى تنازع عند النحاة، يعني اجتمع ماذا؟ صل وانحر، صل لربك وانحر لربك، صار ماذا؟ كل منهما يطلب لربك أن يكون معمولا له، يكون معمولا لهم. حينئذ ماذا نصنع؟ تنازع فصل الخصومة تكون بماذا؟ أن نجعل الأول للأول، فصلي لربك، لربك متعلق بقوله فصلي، والثاني نقدر له، نقدر له أي تقدير، فصلي لربك وانحر لربك لا لغيره، أي أخلص لربك الصلاة ونحر البدن أو البدن ونحوها على اسمه وحده جل وعلا. قال أي أخلص لربك الصلاة ونحر البدن ونحوها على اسمه وحده. والصلاة أفضل العبادات البدنية، والذبح أفضل العبادات المالية، أفضل العبادات المالية. وهذا يحتاج إلى دليل، هذا تابع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا الزكاة ركن من أركان الإسلام، صارت أفضل ما جعله الله تعالى ركنا من أركان الأربعة الخمسة، حينئذ هو مقدم على غيره. فالذبح الهدايا قد لا يحج أو يحج ولا يجب عليه هدي، وكذلك العقيقة قد لا يولد له، حينئذ قد لا يحصل منه ماذا؟ شيء مما يتعلق به بالقربان، لا أضاحي، لا يضحي ولا يهدي للبيت، وكذلك لا يعق، ودل ذلك على أنه قد لا يوجد منه مقتض لذلك. أما ما يتعلق بالزكاة إذا كان المال عنده مالا زكويا وجب عليه، بل هو ركن من أركان، بل قيل أن تارك الزكاة كافر، دل ذلك على أن أجل العبادات المالية هو الزكاة وليس الذبح، هذا هو الذي يظهر من سائر النصوص. قال أفضل العبادات المالية يعني الذبح، وإنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه أمران، يعني ذهب إلى تعليل حيث المعنى وحيث ما يقتضيه. قال يجتمع فيه أمران، الأول أنه طاعة لله، والزكاة كذلك طاعة، بل هي من أجل الطاعة، أجل من الذبح بالنص. والثاني أنه بذل ماله، وكذلك الزكاة فيها بذل للمال، كذلك لا سيما إذا كان المال الذي يخرجه النفس تتعلق به، صحيح أم لا؟ قال أنه بذل ماله وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره من حيث إن الحيوانات محبوبة لأربابها. هذا ليس مطلقا، ليس بكل زمان ومكان، بل قد يوجد في بعض الأزمنة كالأزمنة المتأخرة الناس لا يعتنون بتربية بهائم. قال ويوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتها، فإذا بذله لله تعالى وسمحت نفسه بإذاق الحيوان الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية. هذا فيه نظر، هذا اجتهاد تعليل في مقابلة النص، إنما تابع فيه كما ذكرنا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام كلامه. قال وكذلك ما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله، أمر عجيب، وصرف لغير الله شرك أكبر. دل الدليل على أن الذبح عبادة قطع النظر عن كونه أفضل عبادات المالية أو لا، ما دام أنه عبادة فصرف لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر، هذا الذي يعنى به هنا. قال ومن السنة، قال ومن السنة أي والدليل على أن الذبح عبادة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا باتباعها، وقال تركت أو أمرنا باتباعها، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقال عليكم بسنتي، وقال تركتكم على البيضاء حج، هذا لم يرد ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا بحديث علي رضي الله تعالى، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن ها يدل على أنه كبير، على أنه كبير، ولكن لا يدل هنا على ماذا؟ على أنه شرك، لأن نحتاج إلى دليل أخص، قد يأتي الدليل يدل على أن الفعل محرم والتحريم لا يستلزم الشرك، حينئذ لابد من دليل أخص، ومر معنا الدليل السابق. قال: اللعن الطرد والإبعاد، والملعون من حقت عليه اللعنة، هذا كلام ابن تيمية، أو دعي بها عليه، واللعن من الخلق السب. وقال شيخ الإسلام: إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول، يعني إذا قال هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، اللعن هذا نوع من أنواع الكلام. اللعن بماذا يكون؟ ها، بالكلام، مثل النداء، النداء نوع من أنواع الكلام، والسب والشتم نوع من أنواع الكلام. فإذا كان كذلك، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، بل قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين، لعن، إذن اللعن يكون بماذا؟ يكون بالقول، فلعنهم الله عز وجل بالقول، هذا الأصل. ولذلك قال ابن تيمية: إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول، يعني يتكلم الباري جل وعلا. قال: كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده، صلى الله تعالى على زيد حينئذ تكلم بذلك، لأن الصلاة نوع من أنواع الكلام، نوع من أنواع الكلام. قال: وقال: وما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذه ذبيحة لكذا، ذبح لغير الله، ومثل لذلك أن يقول: هذه ذبيحة لكذا، اللام هنا القصد، يعني لأجل كذا، حينئذ البحث بماذا؟ فعلا ظاهرا أو فعل ظاهر مع قصد، مع قصد. وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، يعني ثم ذبيحتان، ثم ذبيحتان، ذبيحة قصد بها المعبود، قصد بها المعبود، وذبيحة أخرى قصد بها اللحم، مقصود مباح أو لا، لكنه سمى غير الله تعالى، كلاهما شرك، كلاهما شرك، إلا أن الأول شرك في العبادة، والثاني شرك في الاستعانة. إذن شرك تعلق بالألوهية، وشرك تعلق بالربوبية، أيهما أشد قبحا؟ الشرك المتعلق بالألوهية، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وإلا لا يعني أن ما ذبح للحم وذكر اسم المسيح أنه ليس بشرك. قال: مثل أن يقول: هذه ذبيحة لكذا، اللام هنا لأجلي، يعني النية، قصد. وتحريمه أظهر، تحريم هذا النوع أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. وإذا حرم فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أو لا، يعني إذا ذبح للحم وسمى المسيح هذا ماذا؟ محرم. وإذا قصد المسيح بقلبه هذا من باب أولى. لماذا؟ لأن الثاني شرك في العبادة، وإذا كان مجرد التسمية سبب في التحريم والوقوع في الشرك دون القصد، فكيف إذا قصد بقلبه؟ يكون من باب أولى وأحرى، بمعنى أنه قد يجتمع عندنا الشرك هنا باعتبار اللسان وباعتبار ما يكون فيه في القلب. قال: ودل الحديث على أن الذبح عبادة، لأن الله لعن من صرفه لغيره، والعبادة كلها مختصة بالله، إذا صرفها الأحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها أو للزيران، يعني الضيفان، وهذا قد يذبح عند السلاطين ونحوهم، أو عموما ويكون بمقابله هو يسير ويذبح أمامه، هذا شرك أكبر. ولذا قال: للزيران أو للزهرة أو لقدوم السلطان أو نحو ذلك، فهو مشرك كافر. قالوا: دليل النذر وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم: نذرت دم فلان، إذا أوجبته. وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، ما ليس واجبا عليه شرعا، هذا قيد عند بعض الفقهاء، بمعنى أنه لا يتعلق النذر بما هو واجب أصلا شرعا، وإنما يتعلق بالمباح أو بالمستحب، فيوجب على نفسه شيئا هو مستحب في الشرع وليس بلازم. وأما ما كان واجبا فهو واجب أن يفعله، يعني قبل النذر. فذهبوا إلى أن ما يكون واجبا في أصل الشرع لا يتعلق به النذر، والصواب أنه يتعلق به، حينئذ يكون واجبا من جهتين، واجبا من جهتين. قال: لله علي نذر أن أصلي العشاء، هو سيصلي العشاء أو لا، فإذا نذر حينئذ وجب عليه من جهتين، من جهة الإجابة الشرع الأصلي، وكذلك من جهة النذر، وهذا هو الصحيح، تعظيما للمنذور له. قال: قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر أي يتعبدون لله وفاء بالنذر بما أوجبوه على أنفسهم، أوجب على نفسه أن يتصدق بمال لزمه ماذا؟ أن يفي، حينئذ الوفاء عبادة، الوفاء عبادة. فأثنى الله تعالى على من أوفى بنذره، دل ذلك على أنه ماذا؟ عبادة. لا يثني على شيء إلا إذا كان مرضيا عنده. قال بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عباده. هذه قاعدة هنا في باب التوحيد في الحكم على الشيء بكون عبادة، قال لا يثني سبحانه إلا على فاعل عبادة. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة، لأن الله تعالى يجازي على ماذا؟ على ما هو قربة وطاعة. فصرفه لغير الله شرك أكبر. في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن النذر إنما يكون لله تعالى لا لغيره. ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحمه الله تعالى. وهذه عبادات بين المصنف رحمه تعالى أمثلة على أو أمثلة من أدلتها الدالة على أنها من العبادة. ومراده القصد الأصلي ماذا؟ أنه ثبت أنها عبادات، حينئذ تأتي القاعدة صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. هذا الذي عناه، هذا الذي يعنى به في هذا المقام. أما تفاصيلها ومن حيث بيان حقيقتها فمحله باب آخر. ثم انتقل إلى الأصل الثاني من أصول الثلاثة. الأصل الأول ما يتعلق بمعرفة العبد ربه، والأصل الثاني فيما يتعلق بمعرفة العبد دينه الإسلام. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، جعله ماذا؟ متعلقا بدين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد بالأدلة. قال لما فرغ المصنف قدس الله روحه من أصل الأول وشرحه وبسطه بما يليق بالمقام، وبسطه كل البسط إنما بما يليق بالمقام، شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين، من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، لا يقوم الدين إلا على هذه الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه ما يعبر عنها بأصل الدين. وفرق بين أصل الدين وبين أصول الدين. أصول الدين منها ما يحكم على العبد بكونه مسلما ولو لم يعلمه، لو وجد مسلم أسلم ودخل بالإسلام ولم يعلم به الملائكة ما بلغه شيء، صح إسلامه أو لا؟ صح إسلامه، وهو أصل من أصول الدين. حينئذ أصول الدين يراد به عند أهل العلم ماذا؟ باب المعتقد على جهة العموم، على جهة، فكل ما يذكر مثلا في الواسطية من الأصول فهو من أصول الدين. لكن أصل الدين المراد به ماذا؟ ما يحصل به الميز بين الكافر والمسلم، لو لم يحققه ليس بمسلم، وهو ما يتعلق بمضمون الشهادتين. مضمون الشهادة، من لم يأتي بالشهادتين ومضمون الشهادتين فليس بمسلم. إذا ما يكون فارقا بين المسلم والكافر يعبر عنه بماذا؟ بأصل الدين الذي هو الإسلام العام، عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، وما عدا ذلك فيكون بحسب العلم به. فإذا لم يعلم بالرسل، ما علم إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ما تلا القرآن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وما علم إلا ماذا؟ إلا ما يتعلق بالفاتحة، حينئذ ما بلغه ملائكة وما بلغه أنبياء، حينئذ صح دينه وصح إسلامه. لكن إذا لم يعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله لا يصح إسلامه ولا دينه، فلا يثبت له شيء من ذلك البت. إذن فرق بين أصول الدين وبين أصل الدين. حينئذ إذا قيل هل يعذر بالجهل في أصل الدين، هل يعذر بالجهل في أصول الدين؟ فيه تفريق، فرق بين المسألتين. فأصل الدين لا عذر بالجهل البت فيه، أصول الدين فيه تفصيل. ماذا تعني؟ هل تعني به ما يتعلق بأصل الدين أو لأنه أعم؟ فإذا كان يعني به ما يعم أصل الدين حينئذ لابد من التفصيل منه ومنه، لا نطلق العبارة هكذا بأن أصول الدين كلها لا يعذر أحد بجهلها، لا، إنما لابد من التفصيل فيها، منها ما لا يدل العقل عليه، فلابد حينئذ من العلم، لابد أن يبلغه السمع كبعض الصفات الباري جل وعلا ونحو ذلك. إذن قوله شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، وأراد به أصل الدين، وهو هذا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني مصاحبا به بالأدلة، بل المصاحبة والتعدية من الكتاب والسنة. يعني الدليل ليس المراد به الدليل العقلي، وإنما المراد به الدليل النقل السمعي كتابا وسنة. والدين الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به. وقوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك، لا يسوغ التقليد في ذلك. مرة معنى أن مسألة التقليد قد يكون الخلاف فيها لا وجود لهم، إذا عرفنا أن من الأدلة على التوحيد معرفة ما يتعلق بالخلق والرزق ونحو ذلك، وأنها أدلة قائمة على إثبات العبودية لله تعالى وأنه المستحق للعبادة، حينئذ لا يخلو موحد إلا من دليل. لا يتصور لو قيل له من خلقك؟ قال الله، إذا قامت عليه الحجة. إذن هل يوجد مقلد لا بدليل؟ الجواب لا، لكن من باب النظر في متعلق أو مدلول النصوص الشرعية، هل لو تصور هكذا عقلا تصور أن ثم موحدا لا يعرف من الأدلة شيئا البتة دلة شرعية وأسلم ودخل في الإسلام، حينئذ نقول هذا إسلامه صحيح ودينه صحيح. وفرق بين التلبس بالشرك، جاء النص بأن التقليد غير نافع بنصوص القرآن، إن وجدنا آباءنا على أمة، فدل ذلك على أن التقليد في الباطل لا ينفع، لا سيما فيما يتعلق بالشرك الأكبر. أما التوحيد الذي هو الإيمان، هذا دلت النصوص على أنه لو قلد فلا بأس به، باق على أصله، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا قد يتصور في أصول الدين على جهة العموم، قلد عالما في وجود الملائكة جملة وتفصيلا، صح إيمانه بالملائكة أو لا؟ صح إيمانه بالملائكة. تقول لا يجوز في أصول الدين هكذا بإطلاق، حينئذ وقعنا فيه في حرج، ولذلك هذه لا يعرف عن السلف، الله تعالى أعلم، يعني تنصيص على أن الموحد لا يقبل تقليده البتة، وإنما المنقول العكس، وهو أنهم كانوا يطلبون من العباد قول لا إله إلا الله دون نظر في الدليل، لأنه لو قيل بأنه لابد من الدليل معناه ماذا؟ لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله. لو جاء كافر أصلي وقال لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يدخل في الإسلام، هذا لازم. حينئذ لابد أن يضيف إليه ماذا؟ لقوله تعالى كذا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبقى في حرج ثالث، وهو ماذا؟ أنه لو قال ذلك لصار مقلدا، لأنه لابد أن يفهم وجه الاستدلال، لابد أن يعرف أن هذه نكرة في سياق الشرط وهذه إلى آخره، وهذا قد لا يحسن كثير من الناس. فدل ذلك على أن الأصل أن من قلد في التوحيد وسلم له توحيد وأتى بالإيمان على وجه الجزم صح إيمانه وتوحيده ولا إشكال فيه، وإنما جاء النقض باعتبار الشرك الأكبر، وهذا جاء النص به يبقى على أصله. فقوله بالأدلة هذا فيه نظر، قوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوق التقليد في ذلك، فيصير الرجل إمعة ليس بلازم. لماذا؟ لأنه قد دقع الجزم، قد يثق في عالم ما فيرزم كما جزم، بل لابد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه، هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل واضح بين يدل على هذا. فإن لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته، إن لم يكن على حقيقة من دينه يقصد به ماذا؟ إن أخذ دينه دون دليل فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته، عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، يقول لا أدري. هذا جاء في المنافق، لم يأتي بالموحد الذي مات على التوحيد، لأنه إذا أتى بالإيمان الجازم وأتى بالتوحيد على وجهه ومات على ذلك هذا مات موحدا، والنص إنما جاء في ماذا؟ في المنافق، كافر أو المنافق، هكذا جاء في النص. حينئذ هو الذي يقول لا أدري، فدل ذلك على أن الجزء الأول هو المؤمن ويقابله الكافر والمنافق، لا أدري هذا ليس من شأن المؤمن، لأنه مات جازما على ما هو عليه ويكفي هذا. أما لو كان شاكا سواء كان معه دليل أو لا هذا لا ينفعه، وجود دليل لا ينفعه، وإنما المراد ماذا؟ الجزم. متى ما حصل الجزم حصل الحكم حينئذ بماذا؟ بصحة إيمانه. ولذلك من اشترط الدليل اختلفوا في الدنيا والآخرة هل ينفعه أو لا ينفعه، إلى كلام لأرباب أهل الكلام، يعني مقال البدع ليس مقال السنة والجماعة. قال هنا فيجيب بالجواب السيء، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا. لا شك أن من علم الدليل أنه أكثر إيمانا، هذا لا شك، العلم وطلبة العلم كلما ازدادوا علما بالكتاب والسنة ازدادوا إيمانا. إذن ليس البحث في هذا، إنما البحث في ماذا؟ هل يصح إيمانه أو لا، هذا المسألة. فإذا قلنا لابد من الدليل معناه لا يصح له إيمان، لابد أن يسمع قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك نثبت له وصف الإيمان، ثم بعد ذلك لابد من السؤال كيف وصل هذا المدلول من هذا الدليل، ولا يكفي مجرد السماع للآية والحديث. قال هنا: وكان على القول الثابت في الدنيا فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به، ولا يمنع ذلك أن من لم يكن معه علم بالدليل أن يكون ثابتا في الدنيا والآخرة، ثابتا فيه بالدنيا والآخرة. مطالبة الناس بالعلم بالدليل هذا فيه مشقة. قال رحمه الله تعالى: وهو أراد أن يعرف الإسلام، الاستسلام لله به بالتوحيد، الاستسلام لله به بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ذكر ثلاثة أشياء وبعضها داخل في بعض، يعني البراءة من الشرك وأهله داخل في الانقياد بالطاعة، والانقياد له بالطاعة هو بعين الاستسلام لله بالتوحيد. كأنه عرف التوحيد، عرف الإسلام بأنه استسلام لله بالتوحيد. وإذا كان كذلك حينئذ التوحيد يتضمن ماذا؟ نفيا وإثباتا، ويتضمن كذلك شهادة أن محمد رسول الله، ويتضمن كذلك البراءة من الشرك، ويتضمن كذلك مجانبة الشرك، ويتضمن كذلك البراءة من أهل الشرك، فكل داخلة في مسمى التوحيد، لن يتم التوحيد له إلا بذلك. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير، وإفراده بجميع أنواع العبادة، مشتق من التسليم للمنية الموت يعني. واستسلم فلان للقتل، أسلم نفسه وانقاد. ولذلك من شروط لا إله إلا الله الانقياد، لابد أن ينقاد بقلبه وظاهره، باطنا وظاهرا، بأن يتبع الشرع بالباطن وألا يعترض ولو على حكم واحد، وبعد ذلك يأتي بما يكون ظاهرا. قال: أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المسالمة وهو ترك المنازعة، وكلاهما مقصودان هنا، بمعنى الذل والخضوع وترك المنازعة، لن يتم له تمام الذل إلا إذا ترك ماذا؟ إلا إذا ترك المنازعة، يعني لا يعترض على شرع الله عز وجل، أو لا هذا المرض لا يعترض على شرع الله تعالى، فيقبل كل صغير وكبير. قال: بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وعرفنا أن الطاعة موافقة الأمر فدخل فيه ماذا؟ النهي، بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات، طاعة لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل، يعني داخل في مفهوم الإيمان وداخل في مفهوم التوحيد. فليس التوحيد شيء وترك وفعل الأوامر واجتناب النواهي شيء آخر، بل هو داخل جزء منه. ولذلك التوحيد قول وعمل، كما أن الإيمان قول وعمل. قال: والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد أن يتبرأ من الشرك، والمراد بالبراءة هنا المقاطعة، وأن يعتقد بطلان هذا الصرف الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى، فيعتقد بطلان الشرك، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، يعني من فاعل الشرك، فلا بد من البراءتين، وإلا لا يصح له توحيد. أن يتبرأ من الشرك، ذات الشرك، ذات الفعل، وثانيا أن يتبرأ من ماذا؟ من أهل الشرك، يعني فاعل الشرك، وهذا كل منهما يستلزم البراءة من المعبودات الأصنام، وهذا داخل كله في ماذا؟ في قولنا لا إله. قال: فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، اعتقادا وعملا، بمعنى أنه لا يعتقد البراءة من الشرك ويتلبس بالشرك، ولا يعتقد البراءة من أهل الشرك بباطنه ثم يساكنه، هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر تناقض، لأن أصل البراءة من أهل الشرك من المشركين البغض في القلب، وهذا لابد أن يستلزم ماذا؟ المجانبة والمفاصلة والمقاطعة بالبدن. فإذا كان معهم حينئذ دل ذلك على أن أصل البغض منفية من القلب، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على أنه من قبيل الضرورات نحن فيستثنى، أما باعتبار الأصل فالبغض لا بد أن يكون، ثم العمل وما يترتب على البغض ينظر فيه بحسبه. قال: ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، والمسكن عليه يجامعهم، بل من كل خصلة من خصالهم، يعني لابد أن يتبرأ من كل خصلة من خصالهم، وهذا فيه تفصيل، بمعنى أنه إن كان مما يدخل في مفهوم التوحيد كاعتقاد التثليث مثلا، هذا من خصائص النصارى، فلابد أن يتبرأ من هذه الخصلة، ولا يصح إسلامه إلا بذلك، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا وما هو دون ذلك فبحسبه. قال ومن كل نسبة من النسب إليهم معاديا لهم أشد معادات غير متشبه بهم في قول أو فعل. حينئذ البراءة من المشركين له أصل وله كمال، له أصل وله كمال، والنظر يعتبر باعتبار الموالاة وما مر تفصيله فيما سبق. قال وهو ثلاث مراتب يأتي بحثه، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.